سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه رأس الشكر في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: رأس الإيمان لا إله إلا الله. نعم. ورأس الشكر الحمد لله. جميل، ولكن قل لي لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا كان الحمد رأس الشكر؟ لأن في الحمد يا بنيتي إظهار للنعمة وإشارة لها وإشادة بها. نعم نعم. ولأنه أيضا أتم وأعم من الشكر. بمعنى؟ بمعنى أن الحمد شكر وزيادة. يا سلام. وفي ذلك يقول الأزهري يا بنيتي: الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتها. نعم. أما الحمد فيكون شكرا للصنيعة، ويكون ابتداء للثناء على أهل الثناء. عظيم جدا. من أجل ذلك يا بنيتي كان الحمد أعم من الشكر وأتم. الحمد لله، الحمد لله على فضله ونعمه وآلائه وكرمه. فأبشري إذن يا بنيتي، أبشري واستبشري. أبشر بماذا وأستبشر بماذا يا فيلسوف؟ أبشري بحفظ النعمة، واستبشري بزيادة المنة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليه؟ يقول الفضيل يا بنيتي: من عرف نعمة الله تعالى بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى النماء والزيادة. أية نماء وأية زيادة يا فيلسوف؟ قل لي أحسن الله إليه. الزيادة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضمنها سبحانه للشاكرين من عباده، حيث قال وصدق فيما قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. فبما وكيف يؤدي العبد واجب شكر مولاه جل علاه على ما منحه وأولاه من الفضل والنعم في هذه الحياة؟ روي يا بنيتي أنه من قال حين يصبح: اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، إلا أدى شكر ذلك اليوم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ما خير صيغة ينبغي علي أن أقولها إذا ما دعوت الله تعالى صباحا أو مساء بها فاستجاب لدعائي وحقق سبحانه كل رجائي؟ تقولين يا بنيتي: الحمد لله. فقط فقط يا فيلسوف؟ بنيتي، روي أن أبا جعفر فقد ذات يوم فرسا له فقال: والله لئن رد الله علي فرسي لأحمدنه حمدا يرضاه جل علاه. فما لبث أن أوتي بها بسردها ولجامها، فلما استوى عليها ضم إليه ثيابه ورفع رأسه إلى السماء ثم قال: الحمد لله. الحمد لله فقط يا رجل؟ ألم تقل: والله لئن رد الله علي فرسي لأحمدنه حمدا يرضاه جل علاه؟ يا سبحان الله، وهل تركت من المحامد شيئا يا أخاه؟ لقد قلت الحمد لله، فجعلت الحمد كله لله جل علاه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، والآن من كل قلبي أقولها مكتفية بها وحدها: الحمد لله. نعم نعم، الحمد لله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.